بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يقبل الشروط من التصرفات وما لا يقبل. قال: النكاح لا يقبل الشرط ولا التعليق على الشرط. ما معنى هذا يا أخي محمد؟ أن النكاح لا يقبل الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فقال المؤمنون على شروطهم، والعلماء يقولون شروط النكاح منها ما هو باطل باتفاق، ومنها ما هو جائز باتفاق، ومنها ما هو محل خلاف. فلو اشترط الرجل على امرأته خدمة والديه مثلا، أو اشترطت ألا تسكن في المدينة أو في الريف، جاز ذلك. فما المعنى؟ نعم يا أخي قاسم. نعم يا أخي معاذ. فحينئذ لماذا خص النكاح به والشرط الباطل في كل باب؟ لأنه قال: النكاح لا يقبل الشرط ولا التعليق على الشرط، والوصية والولاية تقبلان الشرط والتعليق على الشرط، والوقف يقبل الشرط وفي تعليقه على الشرط خلاف، والبيع والإجارة يقبلان الشرط ولا يقبلان التعليق على الشرط إلى آخره. الولاية بيده، ما يعني ليس لها أن تتحكم فيه، وهو صاحب الولاية من الذي ولاه الشرع، فليس لهذا يعني باب حتى على المذهب مذهب الشافعي، إلا الكلام على التوقيت والكلام على الزمن أنه لا يتوقف لو اشترط وقتا معينا أو زمنا معينا فنعم، وإلا بالشروط التي لا تنافي الشرع فلكل من الطرفين أن يشترط هذا وهذا. فلذلك قال: لا يقبل الشرط، باعتبار أن النكاح كما مر بنا مرارا لا يتأقت. لو قال: زوجتك ابنتي بشرط أن تبقى عندك سنة فقط، أو زوجني ابنتك لمدة سنة فقط، يعني بشرط، فهذا لا يصح، وهذا محل خلاف. الذي يتزوج بنية الطلاق ويتزوج وقتا معينا، قالوا هذا يشبه المتعة. ثم لو قال: زوجي ابنتك بشرط 5 سنوات فأكثر، ما ندري لعلها تموت بعد يومين. ولذلك الأجل في باب النكاح مجهول، سواء من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، فلا يتأتى ويستقيم الكلام إلا مع هذا، لأن بقية الشروط إن كانت شروطا محرمة فلا يختص بها النكاح للكل. المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب، قال: والوصية والولاية تقبلان الشرط والتعليق على الشرط. وهذا واضح، توصي بشرط، يعني مالي، ثلث مالي لفلان بشرط أن يكون طالب علم، بشرط أن يحافظ على الصلوات الخمس، يقبل مثل هذا، يقبل الشرط ويقبل التعليق على الشرط. تعليق على الشرط له كذا وكذا إن فعل كذا وكذا، يعلقه بشرط إن فعل كذا وكذا، أو يشترط. قال: والوقف يقبل الشرط وفي تعليقه على الشرط خلاف، يعني يقول: أرضي هذه وقف بشرط ألا تكون إلا لمساجد البلد، ألا تكون إلا للأيتام، إلا أن تكون للفقراء الأيتام، إلا أن تكون للفقراء من طلاب العلم، يشترط. لكن ما يقول: أرضي هذه وقف إذا حصل كذا وكذا، فيعلق على شرط، هذا في خلاف بين أهل العلم. قال: والبيع والإجارة يقبلان الشرط ولا يقبلان التعليق على الشرط. ما يقول: بعتك كذا وكذا يعني يقول بعتك كذا وكذا بشرط كذا وكذا، مثل ما باع جابر جمله واشترط حملانه إلى المدينة، لكن إذا علقه على شرط يقول بعتك الشيء الفلاني فإذا غربت الشمس انفتح البيت، فإذا غربت الشمس انفتح البيت، فإذا جاء فلان أو بعتك الشيء الفلاني إذا جاء فلان ابن فلان، فما المانع أن يقبل الشرط وأن يقبل التعليق على الشرط؟ لا مانع من هذا ولا هذا، لأن الكل صحيح. قال والبيع والإجارة يقبلان الشرط ولا يقبلان التعليق على الشرط، أجرتك بيتي إذا جاء فلان، أجرتك بيتي إذا حصل كذا وكذا. قال والطلاق والعتاق يقبلان التعليق على الشرط، فإن دخلت بيت فلان فأنت طالق، يقول لعبده إن مت فأنت طالق فأنت حر، وهذا هو التدبير، فعلقه على الشرط. قال والطلاق والعتاق يقبلان التعليق على الشرط ولا يقبلان الشرط، يعني طلقتك بشرط كذا وكذا، فلو قال لها طلقتك بشرط أن تردي لي كذا وكذا هذا هو الخلع، هذا هو الخلع. أكثر هذه المسائل يعني مردها إلى الفروع الفقهية التي يسير فيها المصنف على مذهب، وإلا فالعلماء لهم في هذا آراء، سواء في التعليق على في التعليق في جميع ما سبق الشروط. قال والطلاق والعتاق يقبلان التعليق على الشرط ولا يقبلان الشرط، والوكالة تقبل الشرط، الوكالة تقبل الشرط، وكلتك كذا بشرط كذا وكذا. قال وفي قبول التعليق على الشرط خلاف، وتعليق التصرف بعد التوكيل جائز على الأصح، تعليق التصرف بعد التوكيل يعني أولا وكله ثم قال له لكن فلا تبع، يعني وكلتك في البيع في أن تبيع الفرس الفلاني أو الشاة الفلانية أو الجمل الفلاني، قال لكن لا تبعه في البلد الفلاني ولا في المكان الفلاني ولا تبعه على فلان. قال فصل في بيان الإساءة والإحسان، قال لا يرجع شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأسبابها إلى الديان تعالى لاستغنائه عن الأكوان، يعني أن العباد يعبدون الله عز وجل والله غني عن عبادتهم، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، فمصالح العبادات أجرها وثوابها ونفعها لا يعود على الله بشيء، الله غني عن عباده، والمعاصي وأضرارها وآثارها وثمارها السيئة لا تضر الله شيئا، هذا معنى كلامه. قال وإنما يعود نفعها وضررها على الإنسان، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعلى نفسه جنى، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال ويحسن المرء إلى نفسه أو إلى غيره إما بجلب مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما، قد مر بنا هذا، أو بدرء مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما، يعني إحسانك إلى الناس إما أن تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم مضرة، المصلحة التي جلبتها لهم إما في دينهم لأن علمتهم أمرتهم بالمعروف نهيتهم عن المنكر دللتهم على خير، أو بإحسان دنيوي أطعمتهم سقيتهم أقرضتهم سببت لهم في أي خير، وكذلك أيضا المفاسد التي تتسبب بها لهم أو تدفعها عنهم. قال وإساءته إلى نفسه أو إلى غيره إما لجلب مفسدة دنيوية أو أخروية، يعني جلب مفسدة دنيوية على نفسه بأن يعقد صفقات خاسرة يجلب على نفسه مفاسد دنيوية في دنياه ويتلف ماله يعرض ماله إلى الضياع والخطر إسراف وتبذير وما أشبه ذلك، أو أخروية بترك الواجبات أو فعل المحرمات. قال أو بدرء مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما، فكل من أحسن إلى نفسه كان أجره مقصورا عليه، وكل من أحسن إلى غيره كان محسنا إلى نفسه وإلى غيره، إلى نفسه لأنه له أجر على إحسانه إلى الغير، وكذلك أيضا محسنا إلى غيره حيث نفعه بذلك الشيء الذي أحسن به إليه، علمه، أقرضه، تصدق عليه، أعطاه. قال: وكل من أساء إلى نفسه كان وزره مقصورا على نفسه، وكل من أساء إلى غيره فقد باء بالإساءة إلى نفسه، أي مع الغير. وكل من أساء إلى غيره فقد بدأ بالإساءة إلى نفسه، لأنه يأثم على ذلك، لأنه ظلم نفسه بارتكاب ما حرم الله وظلم غيره. قال: وإذا اتحد نوع الإحسان والإساءة كان عامهما أعظم. إذا اتحد نوع الإساءة والإحسان كان أعظمهما، كان عامهما أعظم، يعني إحسان خاص وإحسان عام. الإحسان العام أعظم أجرا، متعدي إلى الغير. الإساءة إذا كانت خاصة أو عامة، العامة أسوأ، لأنه قد ذكر إحسانا إلى نفسه وإلى غيره، ما كان إلى غيره يعم، وقد يكون غيره واحدا وقد يكون جماعة. وكذلك أيضا في الإساءة قد تكون إلى فرد وقد تكون إلى جماعة تعم، فما كان أعم كان أعظم وزرا إن كان إساءة، وأعظم أجرا إن كان نفعا. قال: إذا اتحد نوع الإحسان والإساءة كان عامهما أعظم من خاصهما، فليس من أصلح بين جماعة كمن أصلح بين اثنين، كلما كان أعم كان أوسع، وليس من علم واحدا كمن علم عشرة أو مئة أو ألف، وليس من تصدق إلى واحد كمن تصدق إلى عشرة أو إلى مئة، وهكذا. قال: وليس من أفسد بين جماعة كمن أفسد بين اثنين، وليس من تصدق على جماعة أو علم جماعة أو ستر جماعة أو أنقذ جماعة من الهلاك كمن اقتصر على واحد أو اثنين. طيب.